بروحي جبل العين رمى للشبك مدريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمال الشبك مدريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رمال الشبك مدريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي كل الامل فيها اخطر على باله على باله وقبل ما يقول انا اللي اقولها له اقولها له ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك وان كنت يوما سهبا نسيت روحي بالعين رمال الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين رماني الشبك أدريك أنا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي إن كان بعيد أو هنا القلب يندهله القلب بالعين رمال الشبك مدريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي